وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا. قال لا، الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين، فتأخذ الكبيرة نصفه والصغيرة نصفه. الكبيرة قد طيب ما في مانع، الكبيرة نعم شق نصفين، أعطى النصف هذه من كل واحد يروح يزيد اللحم. أما الصغيرة قالت له، قالت يا رسول الله لا تشق، هو لها الفراسة الآن تعطي إيش أنه للصغيرة. الدليل الحنان والشفقة، هذه كبنة مأكول خل هذا يروح معه الكبيرة. أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت هو لها، فحكم به للصغيرة، حكم به للصغيرة. وقصة الزكاة في القضاة قصصهم كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها من الذكاء في أقضية القضاة. المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة وبأحوال الناس وذكاء وفراسة. هنا شوف الشرطة أيضا خاصة علي بن أبي طالب، ما في كل الصحابة خلفه في أهله فقط، ما هو احنا ذكرنا هذا، لكن بس هل النص كان صريحا او ايمان؟ ايمان نعم، قلنا هذا، ما قلنا هذا ها؟ لا قلنا اجمع الصحابة عليه حتى علي بايع. نعم قراءة ايه نعم هل يشتغل العالم على الصديق؟ عالم هو الصديق ها؟ إيه وهذا علي بن أبي طالب، تسمية أبو بكر الصديق ليس معنى ما يوجد في الأمة صديق له. طيب بارك الله فيك، هذا طيب، ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعي واختار شيوعية، لا نحن لا نحط يعني الشيوعيين، لا يكونوا مسلمين يعني ما يعطيهم كذا البلد، قوله لا ما دام مثلا بالانتخاب يلا جد عثوم وكن جد عثوم. نعم الأقاليم السبعة هذه موجودة في درجات الأفقية، ما ذكروها في التحديد يعني ما بلغني، ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديد الأماكن بل في الدرجات الفلكية ذكرون فيه عندك ألون فيه. اقرأ علي. اقرأ الأقاليم كم طيب

ما حد الزنا اي الزنا يعني حد الزنا حد القتل حد السرقة مش بعد الخمر عقوبة وليس بحد حد قطاع الطريق ها القتل قصاص مو حد قصاص ليس حد ها بتمناه طيب المهم إذا أخذنا الضابط كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد الذي يقيم الحدود هو القاضي طيب يقول إقامة الحدود إمامة الجمعة والعيد يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن لهم إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو الإمام هو القاضي وإن تعبت الجمعة يوكي إن تعبت الجمعة يوكي هنا قال والنظر في مصالح عمل هذا العاشر النظر في مصالح عمله ايش معنى عمله لأسر ما تصوم مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب بفصل الأذى عن الطرقات وأثنيتها يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية ها إيه نعم يكف الأذى عن الطرقات وأثنيتها فهو المسؤول هنا إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي إن الله شف في السوق الفلاني فيه أذى أذله عرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأثنيتها الطرقات واضح الأثنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من؟ من قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له إلا نفصل وأن ناخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى النظر في أموال غير المرشدين ها؟ لا له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبه لهم يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة القاضي في وزارة القاضي اللي تولى هذا طيب تنفيذ الوصايا الظاهر انه الاوقاف ايضا ليس الامام ليس القاضي تزويج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له يعني الان جعل فيها مدونين شرعي جعل لها مدونون شرعيون ولا لا فالان اللي تزوج المدونه الشرعي أو لا؟ في المعلون الآن على قسمين. قسم مأذون يسمى قاضي، قاضي أنكحة، هذا يتولى تزويج من لا ولي له، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا يتولى التزويج. طيب يقول لشو أصبر، يقول إقامة الحدود ليس له، لا ويحكم ويقيم غيره. طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن، ها بعض القرآن ما يجزون غير القار. نعم. طيب النظر في مصالح العمل بكفل أداء الطرقات ليس له، ولكن للبلدية، واضح؟ إذن صارت ولاية القضاء ليست، أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقا من الشرع بحيث ينزم القاضي به، لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه ولاية العرف. نعم. لا، إذا طلبوا الشرع يحلون. طيب يعني اي، لكن هو اصل القاضي. نعم ذرهاب. اي اي بغداديش اذا تخرج عنه. نعم عبد الله. ها ايه على زمانه، كل هذه على زمانه، هو مبجر ما هو ياخذ مثل سيادته، لا لا، المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء، يخلي احد يقوم مقامه هنا امام رايه. نعم عبد الله. ها وقتنا الان اي، هو الغالب في ذلك الوقت ان الامير هو قرض، لكن تخلفت الامور وصار الامراء لهم اشغال ويحتاجون، وايضا بعضهم قد لا يكون عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم. هنا ما خالف كلمة هذه مرة علينا في أحكام المرتد، لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها. ها مهما موجودة أحكام المرتد، الحكم بعد ما أنزل الله. هي. نعم نعم لا إلى قاضي، لكن إذا أخطأ القاضي ها اي نعم يحكم الى قاض اخر. ها ايش سنولا من يحكم الى قاض اخر، مثل ما لو ان القاضي كان يعلم القضية فانه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية الى قاض اخر، مثل ان يكون القاضي يعلم بان زيدا يطلب عمرا 1000 درهم، يدعى عن ذلك ويعلم به، فتخاصم عنده زيد وعمر، لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاض آخر. نعم. الآن صار هناك اختلاف بين ذكر وفقه ولكنهم قضاة. نعم لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الختمين الرفع. هذه تعطينا شرطة على في